الفوائد أهل الأهل العلم مختلصا وبالضوابط ما كلما صوب على طريقة أهل العلم فعل بها فيسرات إلى العلم قد ضرب من كمال الطلب والتلقي وتمامه الحرص على تقييد فوائد أهل العلم واقتناصها كما يقتنص الصيد، فإن صيد العلم خير من صيد الطير كما قاله ابن سعدي رحمه الله في قصة. ومنه الاعتناء بالضوابط وضعا وحفظا، والمراد بالضابط ما تجمع به المسألة سواء كان كلمة أو جملة أو بيتا من الشعر، فيعمد طالب العلم إلى العناية بالموجود منها فيحفظه، فإن لم يوجد حسن أن يتخذ ضابطا يميز به المسألة التي يريد أن يحفظها، كما ذكرت لكم أن كلمة مكة تجمع الحروف الأولى من أسماء الصحابة الثلاثة الذين خلقوا رضي الله عنهم، فالميم لمرارة بن الربيع رضي الله عنه، والكاف لكعب بن مالك رضي الله عنه، والهاء لهلال بن أمية رضي الله عنه. والضوابط عظيمة النفع، ولا يكمل حفظ العلم إلا بها، وسبكها شعرا أجل نفعا، فإن المنظوم يسهل استحضاره ويطول بقاؤه. مثل إيش؟ ضوابط النظوم، كم كبرنا في مجلس اليوم؟ ما فعل؟ ومسلم الحديث من الرواة تابع وضعف، مثل قوله ذكرنا لكم في المرسل، ومسلم الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف، هذا ضابط للمرسل في حقيقته وحكمه. ومثل ما ذكرنا هذا الصباح الإخلاص، قلنا إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله، فاحذر يا فضل، فإنك إذا حفظت هذا الضابط فأتيت إلى بيان حد الإخلاص شرعا، قلت والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وهو المذكور في قوله المنشد إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فضل. ثم يفيد الإنسان في بيان هذه الحقيقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.